بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 21 بعد 106. وقولي ربوية ليست صفة كاشفة، وإنما هي لبيان الواقع. أقول هذا خشية أن يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوك غير ربوية. لا، كلها ربوية، ولكن قد يكون من باب حنانيك بعض الشر أهل من بعض. واحد مثلا من البنوك بيأخذ 105%، آخر بيأخذ 110%، وقد يكون الأول لا يضع اللافتة الإسلامية أن يأخذ ربا أقل من الآخر، والآخر قد وضع اللافتة الإسلامية لكنه يأكل الربا أكثر من غيره. خلاصة القول، لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه، أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقا. وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس أو وهو المال الربوي في المساجد، لأنه مما لا شك ولا ريب فيه أن كل مسجد بني على مال اكتسب بطريق محرم أنه لا يصدق عليه أنه مسجد بني على أساس من التقوى. وإذا كان ولا بد من صرف المال الربوي بعد أن تاب صاحبه في ما يتعلق بالمسجد، فيمكن أنه أن يقال يصرف في المراحيض. هذا ما يمكن أن يقال غيره. بارك الله. هل قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال يشمل صورة تلفزيون أيضا ولعب الأطفال الصغار؟ لا نشك في ذلك إذا كانت لعبة التلفاز مثبتة. يعني الآن ممكن مثلا الآن يكون هناك أمور أو حشد أو ما شابه ذلك بواسطة تلفاز نراه، لكن أن تصور هذه المناظر وتحفظ في شريط ثم تعرض، لا فرق بين هذه الصور والصور الفوتوغرافية ونحوها، لأن كل ذلك يسمى لغة وعرفا صورة. وحين ذاك تدخل هذه الصور بكل أنواع وسائلها المحدثة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمصورين، كل مصور في النار، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصور ذاتها، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. فهذا العام الأول والعام الآخر يشمل كل المصورين مهما كانت وسائل تصويرهم، وكل الصور بأي وسيلة صورة. هذا من حيث النقل. أما من حيث النظر، كلكم يعلم إن شاء الله بأن الشارع الحكيم إذا حرم شيئا فلحكمة بالغة، قد تظهر هذه الحكمة لبعضهم وقد تخفى على الكثيرين. ومن المعلوم عند أهل العلم أن الله عز وجل حينما حرم التصوير واقتناء الصور أنه حرم ذلك لحكمتين بالغتين ظاهرتين. الحكمة الأولى من باب سد الذريعة بين الناس وبين أن يقعوا في الشرك كما وقع لقوم نوح عليه السلام الذين ذكرت قصتهم في السورة المسماة باسمه، وحكى ربنا عز وجل عنهم أن موقفهم كان تجاه أمر نوح عليه السلام إياهم أن يعبدوا الله وحده، حيث تناصحوا بينهم فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد جاء في تفسير الآية في صحيح البخاري وفي تفسير ابن جرير وابن كثير وغيرها من المصادر السلفية أن قوم نوح عليه السلام إنما كان سبب وقوعهم في الشرك وعبادة غير الله عز وجل إنما هو بدء تعظيمهم لصالحيهم تعظيما مخالفا للشرع. تقول هذه الرواية التي ذكرنا آنفا بعض مصادرها بأن هؤلاء الخمسة الذين ذكروا في الآية السابقة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم. وينبغي أن تتنبه لنفسك ولا تعطي بشمالك وإنما بيمينك، لعلك تعلم قوله صلى الله عليه وسلم أعطي باليمين وخذ باليمين، جملة معترضة لا بأس منها. فهؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ادفنوهم في أفنية دوركم، لا تدفنوهم في المقابر التي يدفن فيها عامة الناس حتى تتذكروهم. ومن هنا بدأت فكرة نصب التماثيل في الساحات العامة التي بدأت تنتشر مع الأسف في بعض بلاد الإسلام في هذا الزمان. فاستجابوا لوحي الشيطان ودفنوهم في أفنية دورهم وتركهم برهة من الزمان، إلى أن جاء جيل ثاني فوجد آباءهم يترددون على هذه القبور بقصد الزيارة، أو ما يسمى اليوم عند بعض دراويش المسلمين للتبرك. فأوحى إليهم أن هذه القبور بقاؤها في هذا المكان قد تأتي عواصف سيول كذا تجرفها وتذهب آثارها، وهؤلاء ناس صالحون كما تعلمون، فيجب أن تبقى آثارهم أبد الدهر. إذن ماذا نصنع؟ قال انحتوا لهم أصناما تماثيل. فاستجابوا ووضعوها في مكان، وأخذ الجيل يتردد على هذا المكان. ثم جاء جيل ثالث وأوحى إليهم أخيرا أنه لا يليق بهؤلاء إلا أن يوضعوا في أماكن رفيعة تليق بصلاحهم ومكارم الآخر. وهكذا بدأ عبادة الأصنام من دون الله عز وجل بطريق التماثيل. فكان من حكمة الله عز وجل أن حرم التصاوير سواء ما كان لها ظل أو ليس لها ظل. هذه الحكمة الأولى الظاهرة من قصة قوم نوح مع نوح عليه السلام. الحكمة الثانية وهي أقوى من حيث الرواية ألا وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل، حيث جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر وأراد الدخول على عائشة وجد هناك ستارة وعليها تماثيل فلم يدخل ووقف خارج الغرفة، فسارعت إليه السيدة عائشة وقالت يا رسول الله إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال لا، ما هذا القرام؟ قال قرام اشتريته لك تعني أتزين به من أجلك. قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. فإذا التصوير من أسباب تحريمه هو أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل. وهنا لا بد من وقفة يسيرة لرد شبهة عصرية ألا وهي زعم كثير من المتفقهة ولا أقول من الفقهاء في هذا الزمان أن الذي يصور بالآلة الفوتوغرافية الكاميرا مثلا أو الفيديو هذا ليس مضاهيا لخلق الله، بل هو يتعاطى الأسباب الكونية التي خلقها الله وذللها للإنسان فتكون هذه الصورة. حتى أغرق بعضهم في الخيال والإبطال في الكلام أن قال أن هذا الذي يصور بالكاميرا هو لا يصور، وإنما المصور هو الله الذي حبس الظل. فهذه مكابرة عجيبة جدا لا تخفى على كل ذي بصيرة، ذلك لأن المسألة مسألة التصوير لو غضضنا النظر عن الجهود التي بذلت في صنع هذا الجهاز بحيث أنه لا يحتاج إلى قلم وريشة ودهان وإلى آخره مما كانوا قديما يتعاطونه من أجل التصوير، وإنما إلى كبسة وضغط على زر. فأقول أنا سبحان الله هذه مكابرة عجيبة جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأقول لو أن هذا الجهاز المسمى بالكاميرا ترك هكذا سنين لم تصور شيئا، فلا بد من أولا توجيه الجهاز إلى الهدف المقصود تصويره، ثم لا بد من الضغط على الزر. كيف يقال أنه هذا ما صور؟ هذه مكابرة عجيبة وعجيبة جدا. لكن الشاهد أنهم يقولون أن هذه الوسائل الحديثة ليس فيها مضاهات، والواقع أن المضاهات لخلق الله بالتصوير بهذه الأجهزة أدق من التصوير كما كان قديما سواء بالريشة أو بالنحت. إذا كان من المتفق عليه بين العلماء قديما وحديثا أن الصور المجسمة أي الأصنام هي محرمة لا لشيء إلا لأنها مجسمة ولها ظل، ولكنها هل تضاهي خلق الله من كل الجوانب؟ الأمر واضح جدا، ذلك لأن هذا الصنم عبارة عن قطعة حجر، فهو في الظاهر يمثل إنسانا من خلق الله عز وجل، لكن في الباطن ليس هناك ما يوجد في باطن الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وسواه وعدله. فإذا التشبيه هو المضاد فيما يظهر من الصورة، سواء كانت مجسمة أو كانت على الستارة أو على الجدار أو على الورق. ومن هنا يبدو لنا أننا نعيش في بعض ما نسمع من أحكام في العصر الحاضر على نمط المذهب الظاهري، مذهب ابن حزم الظاهري الذي يضرب به المثل في غلوه في تمسكه في ظواهر النصوص تمسكا، يعني يضحك كما يقال الثكلى. نحن الآن في هذا العصر نقع في مثل هذه الظاهرية القديمة، فنحن نعيش ظاهرية عصرية. لماذا؟ لأن الصنم هو المحرم فقط، أما التصوير الذي يتحرك أي الفيديو وتراه كأنه إنسان حي، هذا ليس في مضاهاة لخلق الله. أما هذا الحجر الأصم لا تسمع منه صوتا ولا ترى منه حركة شفوية ونحو ذلك ولا رمش العين، ولا هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله. أما نحت هذا الصنم الأصم هذا مضاهاة لخلق الله، هذه ظاهرية أغرق في التمسك بالظاهرية من ظاهرية ابن حزم الذي وصل به الأمر أن يقول في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، عليكم السلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. ظاهر هذا اللفظ العربي كما يقول ابن حزم نهى عن البول في الماء الراكد، لكنه إذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد ما بال في الماء الراكد، إذن هذا يجوز. سبحان الله، مع فضله وعلمه رجل فاضل حقيقة، لكن سبحان الله أبى الله عز وجل عصمة إلا لأنبيائه ورسله، وله من هذه نماذج أخرى. مثلا الرسول عليه السلام يقول في البكر إذا ما استؤذنت في الزواج، قال عليه السلام وإذنها صماتها، هذا في منتهى اللطف من الشعر الحكيم ببنات الخدور، بيقولوا بالتعبير السوري اسأل الله. كان في الزمان الماضي أبكار مخدرات أصحاب حياء وإلى آخره، أما اليوم فيسأل الوالد بنته فلان خطر هذه ما بدي إياه، بدي كذا وبدي كذا وإلى آخره بالصراحة. فربنا عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاكتفاء في استئذان البكر لأنها خجولة حية أن تصمت. فماذا فهم ابن حزم من هذا الحديث؟ قال إذنها صماتها فإذا قالت رضيت لا ينعقد، لا ينعقد، يجب إيش؟ أن تصمت ظاهرية، لا يلاحظ الغرض والهدف من هذا التشريع وذاك التشريع. نهى عن البول في الماء الراكد واضح للمحافظة على هذا الماء الراكد، طيب إيش الفائدة صب البول مباشرة أو بالكهاريج؟ عندنا نهر يسمى نهر عليط هناك في دمشق، قاذورة كلها تنصب إليه، فإذا وصل هذا الماء النجس إلى بحيرة بحيرة ماء صافي من ماء السماء، سواء صب عليه مباشرة أو بهذه الواسطة. خلاصة، نحن الآن نعيش هذه الظاهرة العصرية، نحت الصنم بالإزميل ليالي وأيام، هذا حرام. قلت لأحدهم واحتج بأن التصوير بالكاميرا جائز لأنه الوسيلة ما كانت، ثم هذا ليس كالتصوير السابق الذي كان. قلت له ماذا تقول في المعامل الضخمة اليوم التي كبسة زر تشتغل آلات دقيقة جدا تخرج هناك عشرات بل مئات الأصنام جامدة أصنام، هل يجوز هذا؟ قال ما يجوز. قلت لكن هذه كهذه، هي وسيلة ما كانت والصنم وجد بهذه الوسيلة، كذلك هذه الصورة وجدت بوسيلة، فالعبرة ليست الوسيلة، العبرة بالغاية. ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ما يقوم الحرام به فهو حرام، هذه قواعد. فإذا وجد الصنم نحتا بالإزميل أو سعيا إلى إبداع آلة تخرج بلحظات تلك الأصنام، النتيجة واحدة كنتيجة صب البول في الماء الراكد مباشرة أو بالواسطة الأخرى. إذن كل هذه الصور التي اختلفت وسائلها عن الوسائل المعروفة قديما فهي اسمها صور، فيشملها حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، والذين يصنعون هذه الصور بهذه الأجهزة هم مصورون وكلهم في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، لعن الله المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقت. إذا عرفنا هذه الحقيقة، عرفنا أن صور الفيديو على البيان السابق هي من المحرمات أيضا، ولكن كما يقول الفقهاء لكل قاعدة شواذ، وهذا معروف في القرآن الكريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إطلاقا ولا في استثناء إلا ما اضطررتم إليه. من هنا أخذ الفقهاء القاعدة المعروفة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكنهم كان من دقة فقههم وفهمهم في ملاحظتهم للآية السابقة إلا ما اضطررتم إليه أن أضافوا إلى القاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات ضميمة مهمة جدا، وهي الضرورة تقدر بقدرها، يجب الجمع بين المضاف والمضاف إليه، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها إلا ما اضطررتم إليه. ما معنى هذا؟ رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحم ميتة، فهل يأخذ من هذا اللحم ويشوي ويأكل منه كما لو كان يأكل من لحم ذبيح طازج؟ لا، إنما ما يدفع به الضرورة، أي ما يدفع به تعرضه للهلاك، هذا معنى إلا ما اضطررتم إليه. من هنا ضموا تلك الضميمة، نعم الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ليست هكذا على الإطلاق، وإنما الضرورة تقدر بقدرها، شو أنت مضطر إله تأخذه، ما سوى ذلك فهو على الأصل أي حرام. فالآن كما نشاهد مع الأسف توسع الناس جدا جدا في استعمال الصور، حتى أصبح من جملة الملاهي تجد طفل ابن 8-9 سنين حاطط الكاميرا على كتفه وهو يذهب هنا وهناك ويصور ما عنا وما بدا له. هذا التوسع الأصل فيه التحريم، ولكن ما هو الشيء الذي يمكن استثناؤه من باب الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها؟ نلاحظ الآن أنه لابد لتنظيم الدخول والخروج من بلد إلى آخر ما يعرف الهويات والجوازات ونحو ذلك، فهنا لابد من الصور. فهذا النوع من الصور ممكن دخله في قاعدة الضرورات، وهذا لا نأخذه فقط انطلاقا من هذه القاعدة بل ومن نص في السنة الصحيحة هي التي فتحت لنا الباب لاستثناء بعض الصور التي نراها أنها لابد لنا في حياتنا المعاصرة. أعني بما أشرت إليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في لعبها مع بناتها، قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى عائشة بعد أن تزوجها وهي صغيرة السن كما تعلمون، كان يسرب إليها جوارها من أماثلها من البنات فتلعب معهن بلعب البنات، أي تماثيل التي كانت تصنع يومئذ صنعا بيتيا. ومن هنا نتوصل إلى القول بأن هذه الصور التي أباح الرسول عليه السلام لعائشة أن تتعاطاها مع أنها خلاف القاعدة، فنحن نقول من باب أولى أن نبيح ما هو أضر أو أشد ضرورة للمجتمع الإسلامي من لعب السيدة عائشة في بيتها. هذا شيء. الشيء الثاني أننا نأخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالضميم التي أشرت إليها، الضرورة تقدر بقدرها. فالآن هل يجوز ما يفعله كثير من الآباء والأمهات وهو أن يشتروا لبناتهم وأطفالهم اللعب التي تأتي من بلاد الكفر وهي مصنوعة بطريقة تمثل فيها عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم؟ فتجد مثلا تمثال فتاة وهي لابسة التبان الشورت وأفخاذها بادية، وهي مثلا شاليش إلى الأذنين، هذا كله مع أنه مخالف للاستثناء الذي أشرنا إليه آنفا بأنه صنع محليا بيتيا، فهو بالإضافة إلى ذلك يتضمن عادات وتقاليد تلك البلاد، بحيث أن هؤلاء الصغار الذين يلعبون بها قد يتأثرون، وإذا ما نشأوا على ذلك يشتهون أن يتزيوا بتلك الأزياء التي عاشوها في نعومة أصارهم. فمن هذا الباب أيضا لا يجوز اقتناء صور الأطفال والألعاب التي تسمى اليوم الدماء. أظن بهذا يكمل الجواب ولا فاتنا شيء؟ يعني أنا فقط جزاكم الله خيرا على ما قدمتموه، لكن ما يعرض على التلفزيون من صور أحيانا هناك نشرة أخبار نضطر إلى رؤيتها وسماع أحوال المسلمين، فهل يصح لنا ذلك أم لا؟ أنا أجبت أنه إذا كان هذا أولا يعني كاشفا كهذه المرأة تراها الآن، فأنا أرى في بعض أيام الشتاء الشمس تغرب من هنا لكن ما أحفظ هذه الصورة، يعني ما يعرض على التلفزيون باستمرار. أيوة. أما ما يلتقط أيوة. ويحتفظ به وما يعاد فهذا ممنوع. وهذا الذي أشرت إليه في أول كلام. طيب جزاكم الله خيرا. أهم سؤال إن شاء الله شيخ، نعم نعدم السؤال الحساس اللي نعيشه وهو قضية التأمين. نعم. على كل التسجيل واقف بس بقول لك هيك باختصار. هناك يعني قائدي السيارات عندهم تأمين اضطراري، ما تقود السيارة إلا به، وهو التأمين على حياة الآخرين إذا صار حادث سيارة. عندهم تأمين اضطراري، ما تقود السيارة إلا به، وهو التأمين على حياة الآخرين إذا صار حادث سيارة لا سمح الله ومات، فهذا ما يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن تؤمن. طيب عندنا تأمين آخر الآن، تأمين ضد الغير، لو حدث حادث سيارة وتضرر آخرون وإنسان عطب ما بقى فيه يعني يعمل، فأنت ملزم بأن تكفله وتكفل معاشه طيلة حياته طالما أنك أبعدته، وإذا تضررت سيارته تصلحها. أنت تقول يعني للشركة ولا لمن؟ من اللي الكفيل؟ الشركة هلا ولا صاحب سيارة؟ صاحب السيارة هو الذي يعني يتكفل بهذا. أنا عندي سيارة. هو كيف يتكفل؟ إذا لم يؤمن عند شركة التأمين. إذا لم يؤمن. نعم. نعم. تأمين الإجباري إذا اتفقنا عليه. نعم. أما التأمين الآن ضد الغير. نعم. حدث حادث سيارة وتعطل الرجل. إذا مات الدولة تدفع له لأنك مؤمن. أما إذا تعطل أو كسر منه عضو أو يعني تضرر سيارته فأنت ملزم بذلك. فهل هنا يصح التأمين؟ هو التأمين لا يجوز على أي وجه، والصورة الأخيرة هي أقرب إلى الشرع كقتل الخطأ. يعني واحد دعس شخصا في الطريق وكان هو المخطئ وهو ضامن شرعا، هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة. أما ما اضطر إليه فعرف الحكم من السابق. هذا المضطرين له يعني حسبنا الله فيه بس. أما الآخر ما يجوز. ما يجوز. نعم. طيب مشكلة النساء جاي ماشي. بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء، هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نزعت ثيابها الحديث؟ أولا أنا أفهم من هذا الحديث بخلع الثياب كليا، يعني أن تتعرى، وهذا لا يحصل في المحل. فإذا خاص بالحمام. لا بس ما انتهى لسه. انا قلت اولا تعرف اولا تعني ثانيا وقد تعني ثالثا الله اعلم. اولا الحديث ينصب على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كليا، ولذلك استدل به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها. مع ذلك أنا أقول إذا اضطرت المرأة بأن تستحم في دار غير دار أهلها وذويها ومحارمها، فحين ذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة، لأن هذا الحكم ليس تعبديا محضا، لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى، بل هذا معقول المعنى، لأن ذلك قد يعرضها لأن تفتن في عرضها. فإذا كان هناك مع محرم يصونها فيما إذا أريد أن يعتدى عليها فحينئذ يزول المنع. فإذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير المحرم، كأن تكون مثلا في دار هي على يقين أنه ليس فيها رجال، فيجوز لها أن تستحم بعد أن تأخذ أيضا الحيطة في أن لا أحد حتى من النساء يطلع على عورتها. إذا عرفنا النص وفقه الآن يمكننا أن نتوصل إلى الإجابة عن السؤال مباشرة. فأقول هذه الغرف التي تتخذ في أماكن التجارة بالألبسة إذا كانت أولا ليس فيها عيون تتجسس وتراقب من يدخل في هذه الغرفة من النساء، فإننا نسمع أن هناك بعض الصالات التي تتخذ في بعض الفنادق الكبيرة الضخمة لإقامة حفلات الزواج والبناء هناك، في هناك يعني ايش يسمون هذه الكاميرات توضع في بعض الزوايا بحيث لا ينتبه لها الجالسون في تلك الصالة، لكنها هي تصور ومن كان في الصالة لا يشعر ويقول ما في حدا ما في حدا، لكن هناك آحاد وعيون لا ترى ولكنها ترى. فإذا كانت أولا هذه الغرف يعني مؤمنة أنه لا يوجد فيها مثل هذه العيون المراقبة، وثانيا يكون مع هذه المرأة ولو خارج الغرفة من محارمها أو من صديقاتها بحيث أنه تأمن على نفسها من أن يطرأ عليها طارئ، بهذه التحفظات ممكن أن يقال بجواز دخول المرأة المسلمة وقياس الثوب الذي تريد أن تشتريه. لكني أنا أقول لا أرى للمرأة المسلمة أن تهتم بنوعية لباسها بحيث أنه لا يمكن أن ترضى به إلا بعد أن تلبسه كتجربة، لأنني أفهم أن المقصود من هذا كله أن تكون الثياب ضيقة عليها وأن تكون فضفاضة، وهذا معاكس لحكم الشرع حيث يشترط في ثيابها أن لا تكون شفافة ولا أن تكون مجسمة أيضا. ولذلك فأنا أتصور أن مجرد الدخول في مثل هذه الغرفة مع كل التحفظات التي اشترطناها لا تخلو من مخالف الشرع. عفوا يا شيخنا، مصداق لما قلت بارك الله فيك، في عمان رجل أتى بأهله لكي يبني بها في هذا الفندق، فصورت ليلة الدخلة تصويرا كاملا وافتضح الأمر وتم إغلاق هذا الفندق على أثر هذه الحادثة. هكذا؟ أي نعم. وكان يوزع هذا يعني الشريط يعني بمئات الدنانير. أعوذ بالله. نعم. هذا في بلاد الإسلام. هذا في. فما بالك في بلاد الكفر والطغيان. الله العافية والسلام. غيره. بسم الله. ذكرت كنت أنا شيخ ما بحثت حضرتك في هذه المسألة يعني بصفة يعني بائع يعني، فقلت شيخنا كذلك شيء طبعا يفهم من كلامك، أنا أفهمه طبعا من كلامك ذكرته، لكن في توثيق أن يكون محل ثقة كذلك، أن يكون المحرم موجود والمحل نفسه يكون ثقة. بتعرف شيخنا أستراليا ما في هذه الثقة من حيث التجار وكذا وهذا، لأنه بتعرف أكثرهم كفار. نعم. أي نعم. وبعدين أغلب أماكن التجربة بتكون يعني من تحت مكشوفة. مو بس هيك شيخنا، كذلك نعلم شيخنا في كمان كاميرات تصوير حتى ما يصير في سرقة الملابس، ممكن الزبون يلبس تحت الملابس تبعينه ملابس أخرى، وهذا يحصل كثيرا شيخنا في أمريكا يعني. كيف عفوا ما فهمت هاي؟ الآن شيخنا في بعض المتاجر الكبيرة فيها كاميرات التصوير لمراقبة الزبائن. صح معروفة. فتدخل هذه المراقبة كذلك غرف القياس حتى لا يسرق هذا الزبون ملابس أخرى يلبسها تحت الملابس الأخرى ويخرج بملابسه التي دخل بها. نعم ممكن. نعم. هل تزين المرأة المسلمة لزوجها بأدوات الزينة الحديثة تعتبر من التشبه بالكافرات؟ نعم، لأني أنا لا أتصور امرأة تتزين بالزينة الحديثة اليوم للرجل فقط بين جدران أربعة، هذا لا يمكن إلا خيالا، لأن هذه التي تعتاد أن تتزين لزوجها فقط ترى ألا تظهر بزينتها أمام أولادها أمام إخوتها وأخواتها؟ الفكرة خيالية محضة، قد لا تظهر، هذه قد تقابل بقد أقوى من الأولى بحال ما ظهرت إلا أمام زوجها. أقول إذا كنا نريد أن نتكلم في الخيال فيجوز. نعم نعم، لكني لا أنصح أبدا امرأة مسلمة وزوجها مسلم مثلها أن يتعاطي هذه الدين التي جاءت من بلاد الكفر والضلال، لأن هناك شيئا يسمى في لغة الشرع من باب سد الذريعة. قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والري تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يحرمه. كل مسكر خمر وكل خمر حرام سواء قليله أو كثيره، كما قال: ما أسكر من الفرق منه فقليله حرام. فلو عمل الإنسان في كأس الخمر هكذا هل يؤثر؟ لا يؤثر. هل يجوز؟ لا يجوز، بل كي يعمل هيك وقف عنده هنا. هذا خيال، كما قال الشوقي وما أجمل ما قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فما عندهم فرقاب. لذلك بيقولوا عنه بالشام: ابعد عن الشر وغني له. نعم. هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها أم لا بد من جلباب فوقها؟ وهل يشترط لها أن تستر قدمها في الصلاة؟ نعم، أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لا بد منه، لأن القدمين من عورة المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها؟ الجواب يبدو أنه ليس من ثياب بيتها أن تكون ساترة لقدميها، فإذا الجواب واضح أنه لا يجوز. ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية أن المرأة إذا قامت تصلي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها، إلا إذا افترضنا امرأة أيضا هذا في الخيال تعيش في عقر دارها متحجبة متجلبة بجلبابها كما لو كانت تعيش بين الأجانب. قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها فيها شيء من التحجيم، فإذا صلت فهي فعلا ساترة لعورتها لكنها من جهة أخرى محجمة لعورتها، وهذا مخالف لشريعة ربها. ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزارا أو قميصا طويلا تلبسه، ولو كانت يعني حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب قد سابق لظاهر القدمين. هل يكفي الجوربين في ستر القدمين؟ لا ما يكفي لأنه يجسم. طيب هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ إن كان يجوز لها أن تقود الحمارة فيجوز لها أن تسوق السيارة. وهل من قائل لا يجوز؟ هل من قائل لا يجوز لها أن تسوق الحمارة؟ لا ما قال أحد بها لكن خينا بالعكس. في فرق ان تقود وان تركب. وايما استر تقود ايش السياره ولا الحماره؟ الحماره استر. الله يهديك. ايما استر. طيب غير انتهيتم بس الان نريد منكم يسمعون ان اصلا الحدث قابلت. وتحدثنا سابقا بهذا الاخوة يريدوا لمحة خلينا نختصرها لمحة بسيطة عن لقائك مع عبد الله الحبشي وتقويمك له بخمس دقائق عشر دقائق انطه بعدين نصيحة لنا وملاحظات على المجلس. الملاحظات سجلنا في الشوط الماضي. نعم الملاحظات عنده عنده. أولا أقول كان لقاؤه معي وليس لقائي معه. لا ما في داعي بس تصحيح يعني لبيان الواقع على حقيقته. الرجل أنا ما كنت أعرفه حينما فجأني بزيارته. كنت ألقي يومئذ درسا أسبوعيا في دار بعض إخواني. لما جاءني هو ومعه طالبان من طلاب الفقه الحنفي، وليس من الغيبة في شيء أن أسميهما لكم للتأريخ. أحدهما شعيب الأرناؤوط والآخر عبد القادر أرناؤوط، وكان يومئذ من أعداء الدعوة السلفية التي استمررنا في الدعوة إليها في سوريا كلها وبخاصة في دمشق سنين عديدة طويلة. ففوجئت بمجيء الشيخ عبد الله الحبشي ومعه هذان الطالبان. جلس يستمع، وبحكمة الله كان بحثي يومئذ فيما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات وبخاصة في صفة علو الله عز وجل على خلقه. فجلس هو مستمعا لا يحرك ساكنا. بعد انتهاء قدم إلي أحد المذكورين أريقة يقول فيها أن الشيخ يدعوك للمناظرة في، أنا أشك الآن، إما ذكر موضوعين أو أحدهما. الموضوعان في قولي في محاضراتي ومجالسي وكتاباتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حيث أن الشيخ يقول بأن هناك بدعة حسنة. والمسألة الثانية البحث في إنكار التوسل بغير الله عز وجل بالذوات والأشخاص والجاهات ونحو ذلك. لما قرأت عجبت من هذا الطلب العجيب الغريب، ومن شخص لم يسبق له ولا لي أن التقينا معه. فبدأت الكلام مع الشيخ. قلت: يا شيخ، أنت الآن تطلب اللقاء لعله فاتني أن أذكر من حماقة السؤال أن يكون اللقاء في المسجد الأموي الكبير وبعد صلاة الجمعة على مشهد من الناس. قلت له أنت ما سبق أن التقيت معي وبحثت معي وعرفت رأيي في هذه في هاتين المسألتين أو في غيرهما، فكيف تريد أن نلتقي مباشرة في المسجد الكبير وعلى مشهد غفير من الناس وقد يثير هذا فتنة بين الناس، فقد يتعصب بعضهم لك وبعضهم لي وتقع الفتنة، أليس من المشروع والمعقول أن نلتقي مع بعض ونبحث ما تريد؟ فإن اختلفنا ولم نجد بدا من أن نلتقي في مثل ذلك المشهد، يومئذ يمكن أن يقدم مثل هذا الاقتراح. لكن هذا الاقتراح أنا في ظني شرعا وعقلا أنه سابق لأواني، فأجاب بالإيجاب. الأمر الذي أشعرني بأن هذا لم يكن منه، هذا الاقتراح لم يكن منه فعلا، لأنه رجل غريب عن البلد، كيف يتجرأ هذه الجرأة وأنا ابن البلد أولا؟ ولكن هؤلاء الذين كانوا معه هم الذين أوحوا إليه بهذا لإشعال فتيل الفتنة كما يقال. المهم الرجل وافق، وفعلا بدأنا نضع شروط المناظرة، ونحن نضع هذه الشروط: أولا أن تكون كتابيا وموقع كل سين وجيم من السائل والمجيب، طبعا وافق. بعد الانتهاء اقترحت أن البحث أن يكون في بعض الأصول التي تتعلق بها بعض الفروع كالمسألتين المشار إليهما آنفا، أيضا وافق. إذا بالأخير أحد الرجلين الذين كان معه وظني أنه شعيب قال: في مانع أن أكون أنا حاضر؟ قلت: أنا من جهتي ما عندي مانع إلا سأل الشيخ. طبعا الشيخ ما عنده مانع. قام أحد أخواننا المعروفين بذكائهم رفع أصبع يقول لي: ممكن أكون أنا حاضر؟ قلت: طبعا أنا ما عندي مانع إذا الشيخ ما عنده مانع. وافق الشيخ. قام نفس الطالب قال: شو رأيك أنا ظروفي ما بتساعدني، يكون بديلي فلان؟ أشار إلى أخ لي اسمه منير أبو عبد الله رحمه الله توفي، لأنه أقوى فعلا منه علما. قلت: أنا أيضا كذلك ما في مانع. وعلى ذلك اتفقنا، وبدأت الجلسات تعقد في داري هناك في دمشق في منطقة اسمها الديوانية. حضر الشيخ جلسة جلستين ثلاثة ما عاد أذكر العدد، وفعلا السؤال يكتب ويوقع والجواب كذلك إلى آخره، وإذا به انقطع عن النظام المتبع. كان هو من قبل يتردد على المكتبة الظاهرية التي أنا أعتبر ابنها البار. فبعد ما اتفقنا لم أعد أراه، وإذا بي أراه في النهار الذي تلا الليلة التي لم يحضرها، وإذا به في المكتب في المكتبة. قلت: خيرا إن شاء الله، عسى المانع ما جئت أنا أمس. قال: آتيك اليوم في الدرس، هو أخذ بقى برنامج الدرس تبعي في كل ليلة معينة. قلت له: لكن ما هكذا اتفقنا؟ اتفقنا أن نستمر في وضع القواعد ثم التفريع عليها. ما أباه لكلامي، وفعلا حضر إيش الدرس. بعد الدرس بدأ يناقش من القواعد التي أردت أنا أن أؤسسها لدفع باطل من أباطيلهم. هم يحتجون بالإجماع، فأنا بدأت معه البحث في تعريف الإجماع الذي هو فعلا حجة، فوصلنا إلى أن نقول الإجماع هو إجماع علماء أمة محمد عليه السلام في عصر من العصور، وليس إجماع الأمة. علماء العصر، لأنه بهذا نرد بيقول لك يا أخي هي إجماع المسلمون على مثلا زيادة على الأذان قبل وبعد، هذا ليس إجماعا إلى آخره. فهو في الجلسة أثار هذا الموضوع، قال أنت قلت كذا. قلت له لا، أنا ما قلت كذا. وبدأ النقاش بطريقة غير يعني مرضية، لا عقلا ولا شرعا. قلت له يا شيخ، نحن اتفقنا على الكتابة، لماذا حتى ما يقال لا قلت لا ما قلت؟ هذا كتابنا ينطق بالحق، وين الكتابة التي أنا كتبتها جوابا عن هذا السؤال؟ قال مش معي. قلت إذا لماذا جئت بدون، ولماذا التقينا؟ والخلاصة أنه الجلسة هذه يعني لم نحصل منها على نتيجة، لأن رجل جاء ليناقش بناء على ما في ذهنه وليس بناء على ما اتفقنا عليه. وهذا كل ما وقع لي من لقاء معه في جلستين فقط. ثم بعد ذلك هو بدأ ينشر ردا في مجلة تمدن إسلامي، وبدأت أنا أرد عليه، وكان من ذلك رسالة ربما رأيتموها، رد التعقيب الحثيث. شفتوها ولا لا؟ هذه نشرت قبل كل شيء في مجلة التمدن الإسلامي، مقالات متتابعة، ثم بعد ذلك فصلناها في رسالة. وكنت بدأت منذ سنتين أو ثلاثة بإعادة النظر فيها وإضافة فوائد جديدة عليها، ثم سبحان الله صرفتني صوارف علمية كثيرة، لأن كان في عزمي أن أعيد نشرها، خاصة بعد أن وجد له بعض التلامذة الذين لا علم عندهم، وإنما هم يتلقفون كل ما يقوله الشيخ، ويبدو أن نشاطه في لبنان واسع. في أستراليا أوسع. نعم في أستراليا أوسع. الله أكبر. ابنه هناك في جبل النزهة، هو كان مدرسة وقيم وقائم عليها حتى لميزة. حتى لميزة. أول مسألة كانوا يدرسوها تركيز بالكلمة. يعني تكفير وأعوذ بالله. نعم هاي أول مسألة كانت تدرس. هذا من بدعي وضلالاتي. يعود أخيرا بناء على هذا السؤال، نحن نقول أنه أتباعه مضللون منه، أتباعه مضللون منه، ولذلك فأنا أنصح باستعمال الصبر والأنات وطولة البال في مناقشة الأتباع بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا أخشى ما أخشاه أن يكون الرجل غير مخلص، وأن يكون متسوسا من جهة أو أخرى الله أعلم بها، لأننا نعلم بالتاريخ الإسلامي أن الرؤوس إما يعني أصحابين أهواء عن غير قصد أو بقصد، أما الأتباع فمضللون، وكثير منهم إذا تبينت لهم الحقيقة عادوا إليها وتمسكوا بها، ولذلك فلا أرى يعني مقاطعتهم ومدابرتهم، وإنما الصبر عليهم ومجادلتهم بالتي أحسن. هذا لمن كان على علم وعلى صدر واسع ليتمكن من نقل الكلمة الطيبة إليهم. وما أدري كيف الوضع عندكم هناك. يكذبون كثيرا، ولذلك ليس فقط شيخهم يعني يشكك فيه، حتى قادتهم اللي بيبعثوهم أيضا على مثيلته. يعني يذهب يناقشك أنت يقول والله أنا ذهبت لاستتابة الشيخ فتاب على يدي، وهذه قالوها عني أنا شخصيا، مع أنه خرج من عندي يعني بأسوأ حال. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. مع أنه خرج من عندي يعني بأسوأ حال، وبعضهم أقسم بالله أنهم يفسقونهم معاوية عليه رضوان، أقسم بالله أن هذا ليس صحيحا، وأنه لو اكتشف ذلك لخرج منهم تو يعني في الحال. الله أكبر. وبعد أسبوع كان مناظرة في سيدني، وهو كان يقرأ للشيخ تاعهم.